وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، والذي نسعد وإياكم فيه باستضافة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. مطلع هذه الحلقة أرحب بسماحة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله شيخنا، وأيضا نسعد باتصالات الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 011-80-88-3-0. وريثما تأتي الأسئلة سماحة الوالد، لا شك أن الغيث نعمة من الله عز وجل يستبشر به الناس، وقد ذكر الله عز وجل هذه الفرحة وهذا الاستبشار في كتابه العزيز ما يدل على الفرح بنعمة الله عز وجل. كيف يفرح المسلم بمثل هذه النعمة وكيف يؤدي شكرها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: أجب ربك من قنوط عباده وقرب غيده، ينظر أيسين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. والله يقول: وهو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال في سورة الروم: الله يزول الرياح السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أيها الإخوة، نزول المطر نعمة من الله علينا، فقد تفضل الله علينا بهذا المطر المبارك الذي عم السهولة وعم الجميع كثير من بلادنا، ولله الحمد. نعمة عظيمة، سيل هنيء مريء بفضل الله وكرمه. نسأل الله أن يجعلنا على طاعته، وأن نذكر بعظيم نعم الله علينا، وأن ننقاد طاعة الله، لأن هذه نعم متى ما استعمل بطاعة الله وسخروا من قبل الله صاروا من المتقين، ومتى حمد النعم على الأشر وبطر والطغيان صارت عقوبة لهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلنحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل العظيم. الذي تفضل الله بعين، ونرجو من الله يتابع علينا وعليكم غيثا مباركا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجل نافع غير ضار، عاجل غير آجل، وأجر رحمة العباد، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا هذا أحد السائلين يسأل، يقول: ما هو المشروع للمسلم أن يقول عند الرياح وأيضا عند الغبار؟ هل هناك ورد أو دعاء معين؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الريح أو العواصف قال: اللهم اجعل ريحا، اللهم اجعل رياحا واجعل ريحا، اللهم اجعل رياحا ولا تجعل ريحا، لأن الله قال في الكتاب العزيز: جعل الريح عقوبة العاد، قال: اللهم اجعل رياحا ولا تجعل ريحا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرعد دخل وخرج حتى إذا أمطر مطر سري عنه، وقال: أخشى أن يكون عقوبة لأمتي كل ذا يخاف من الله ومراقبة لأمره وعدم اغتراب النفس. طيب شيخنا، هذا محمد من الرياض يسأل ويقول: حكم الجمع من أجل الطين والوحل والمستنقعات التي تكون بعد نزول الأمطار بيوم أو يومين وتعطل السير إلى المساجد، هل يجمعون؟ الجمع في الحضر للمطر جائز. قال العلماء: إن أمراء المدينة يصلون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مع أصحاب رسول الله، فكانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في أي مطر. فإذا كان الطريق مثل المسجد فيه وحل كثير وسربات مياه كثيرة، يشق على المأموم اجتيازه مرتين في اليوم، جاز أن يجمعوا بين المغرب والعشاء. طيب أحسن الله إليكم، هذا أحد الخطبة يقول: ندعو في الخطب لولي الأمر بالصلاح والمعافاة، وينتقدنا بعض الناس، فيقول: أرجو تبيين حكم الدعاء لولاة الأمر في الخطب والمحاضرات وغيرها، أحسن الله إليكم. يا إخواني، ولاة الأمر لهم علينا حق كبير. أولا أن الله جل من نعمه علينا أن هيئنا ولاية صالحة، فالولاية الصالحة نعمة من تفضل الله بها علينا، هذه من أجل نعم الله عليها. اتحد كلمتنا واتفقت كلمتنا وتوحد صفنا، أصبحت البلاد رغم ترامي أطرافها كأنها قرية واحدة من اتحاد واتفاق وتآلف وتآلف، وشكر لله على النعمة، وذكر أن هذه القيادة ظلها قيادة مباركة، نرجو الله أن يوفق قائدها سلمان البلاد كل خير، وولي عهده ولي عهده وحكومته، وأن يأخذ بنواصي ما يحبه ويرضاه. فنحن ندعو لهم، ندعو لأنفسنا أولا، ندعو لهم بالتوفيق والسداد والصلاة والهداية، لأن صلاحهم واستقامتهم وعافيتهم وصحتهم سبب لصحتنا وعافيتنا واستقامة حالنا. فلهذا ندعو لهم، وكان أبو موسى يدعو للصديق وعمر وعثمان وعلي، فندعو لهم في منابرنا. وهذا أمر مشاع عليه ولاة أمر المسلمين، بلا نكير، ولله الفضل منا. إذا خاطب يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم ترجى فيه الدعاء، ومن وهو وقتان، ما بين صعود المنبر أن تقرأ الصلاة، وما بين وما بعد صلاة العصر أن تغرب الشمس. فإذا استغل الخطيب ذلك الموقف في دقائق وقال: اللهم وفق إمامنا لما يرضيك، اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم اجعل الجيل الصالح، ودعانا بالتوفيق والسداد كان خيرا. وهذا أمر مطلوب منا، فإن ولاة أمرنا لهم حق علينا كبير. فبفضل الله عشنا آمنين مطمئنين، نرجو الله أن يديم هذه النعمة وأن يكفينا شر أمر شر أعدائنا. فالارتباط بالولاة وتذكير العامة بفضلهم أمر مطلوب، لأن الإمام إذا خطب ودعا للملك ونوابه وولي عهده وأمن الناس على ذلك، يرجى إن شاء الله أن تجاب الدعوة، وأن يكون الحاضرين من تجاب دعوته فيحصل خير كثير. فإيانا يا إخوان أن نشك بها، بل ندعو لهم دائما وأبدا، لأن هذا أمر واجب في خطبنا وفي محاضراتنا وعند الدروس، لا بد من الدعاء لهم وتذكير الناس هذه القيادة والنعمة التي تفضل الله بها علينا. هذا أمر مطلوب منا، لا ينبغي أن نشك فيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيضا أبو سعد من الرياض يقول: الأرض التي لم أعرضها في المكتب وإنما نويت بيعها، هل عليها زكاة؟ إذا اشتريتها للتجارة أو اشتريتها للتمر ثم نويت التجارة فيها ومضى عليها حول وزكيها، سواء عرضتها في مكتب العقار أو لم تعرضها، ما دمت ناويا بيعها ومضى على حول فإنك تزكيها. طيب أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا يسأل عن حكم الصلاة لغير القبلة، صلى خطأ يعني أياما عديدة، فلما خرج خارج الفندق وجد أن المساجد يعني تصلي إلى غير الجهة التي صلى إليها، هل يعيد هذه الصلوات؟ يعيدها، لأن الواجب يبحث، لأن من دام في المدن بإمكان يسأل عن يشاهد المساجد ومنايرها ويعرف من هذا الوقت، فهذا مقصر باجتهاده، فيجب أن يعيد تلك الأيام. طيب، وهذا الأخ أبو عبد الله يسأل يقول: إذا تعطلت منافع الوقف، هل يجوز للورثة أو للنظارة تغيير هذا الوقف أو تغيير بعض مصارفه في حكم تعطلها؟ مرجع الوقف ونقله والصرف فيه من شؤون القضاء، فولي الأوقاف يتصرف إلا بعد مراجعة القاضي الذي يحكم بجواز نقله أو عدمه، فمرجع في هذا إلى القضاء. طيب أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يعني يقول: زوجتي تستخدم الميش وزيت الحشيش، وسمعت أن هناك فتوى من قبلكم ومن قبل اللجنة الدائمة، فأرجو الإفادة. لا مانع منها، فقد سئل وزير الصحة وأفتوا بأن هذا زيت الحشيش ليس حشيش حقيقية، إنه اسم وإلا فهو جائز. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يسأل يقول: أولادي في سن المراهقة وأعاني معهم صعوبة شديدة في أمرهم بالصلاة، خاصة صلاة الفجر والعصر، وأصبحوا لا يذهبون إلى الحلقة حلقة المسجد كثيرا، وأنا أعاني منهم، ما هو التوجيه أحسن الله إليكم في هذا الأمر؟ أولا اسأل الله التوفيق والسداد، وادعو لهم في ظهر الغيب أن يصلحهم الله. قال الله عن غير الصالح أنه قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رغم الحلقات، اصعد المسجد، خاطب باللين، اتصل بهم، اختلط بهم، اجعلهم معك دائما في أكل في غداك وعشاك والتحاق بهم والسؤال عن مشاكلهم والعناية بهم، وأن يشعروا أنك أب رحيم لهم تريد الخير لهم. حاول أن تصعد معك وأن تكون دائما وأبدا تنصح وتوجه وتأمر وتدعو، لكن بالرفق واللين والحلم، فما وضع الرفق إلا زانه، ولا نزع الرفق من شلا شانه. إياك والضجر والعجل الدعاء عليهم، لا، خذهم بالحكمة، رغبهم وشجعهم وأثني عليهم بكل خصل حميد يفعلونها، وكن معهم أكن كالأخ لهم بل أشد في محبتك لهم وحنانك عليهم وشفاك عليهم. وأرجو الله إذا استمتلت لك الوسائل أن يوفقوا لقبول مشورتك. طيب سماحة الشيخ، هذا سائل بارك الله فيكم، يقول: إذا فاتتني الصلاة وجاءت الصلاة الحاضرة فما العمل؟ يجب قضاء الفوائد مرتبة، فإذا مثلا فاتك المغرب وجئت والعشاء حاضرة، فإن خشيت أن تفوتك الجماعة فصلي العشاء معهم ثم صلي بعدها المغرب. الترتيب واجب، لكن خوف تفوت الجماعة يجوز أن تقدم العشاء لأجل إدراك الجماعة. جميل. طيب هذا أيضا سائل يقول: زوجتي لا تصلي وتسمع المعازف والأغاني، وإذا كلمتها عن الصلاة تقول إنها متعبة من العمل ومن الأولاد، وكثيرا ما تنام عن صلاة الفجر. يسأل: ما هو التوجيه لمثل هذه المرأة أحسن الله إليك؟ الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسأل رزقا نحن نرزقك والعاقبة التقوى. الزوجة أم الأولاد، أحد عمودي البيت، لا بد أن تقوم الصلاة، ترغبها فيه، تحثها عليه، تظهر لها عدم رضاك عنها حتى تؤدي هذه الصلاة، تحاول أن تزيل كل عقبات الحال بينها وبين الصلاة من أي شيء، حاول بإقناعها وأن هذه فريضة الإسلام ولا دين لمن لا صلاة له، حاول تقنعها بأنها ركن ثمن أركان الإسلام. وقول عمر: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. حاول بقدر استطاعتك إقناعها، وحاول تسهيل المهمة أو إحضار من يقوم بالعمل حتى تؤدي هذه الفريضة. حاول بكل مستطاع، لكن بالرفق واللين والصبر والثبات. وأسأل الله لها الهداية. ويا أخواتي المسلمات، إن الصلاة فريضة الإسلام، فريضة الإسلام على الذكر والأنثى جميعا مطالبون بها، هي أحد أركان الإسلام وهي عمود الدين، ولنعلم أن المتكاسل عنها والمتخلف عنها معدود من المنافقين، لأن الله يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا إخواني، فريضة الصلاة من أهم فرائض الإسلام، اتقوا الله فيها، واعلموا أن من لم يحافظ عليها ولم يعتني بها يوشك أن يلقى الله على غير هدى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. خالد من القصيم، السلام عليكم يا خالد. عليكم السلام، مساء الخير أخو، كيف حالك؟ مساء النور. بس عندي سؤال، عندي سؤال لأخوي المتوفي وعنده ورث، والورث هذا سامحين فيه الورثة في الصدقة له، وصلحت لمسجد بناء مسجد، وبقي من الورث تقريبا 20,000، وأخوي الصغير بحاجة سيارة، والورثة سامحين فيها، سامحين إن يشتري له سيارة، هل يجوز أم ماشي؟ إذا طاب النفوس ماشي. طيب واضحة الإجابة يا خالد؟ ألا الشيخ يقول: إذا طابت نفوسهم فلا حرج في ذلك. الله يجزاك خير. حياك الله خالد من القصيم. نعود إلى سماحة الشيخ أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الأذكار التي تكون بعد الصلاة، هل تقال كاملة أم يقول الإنسان شيئا منها، خاصة عند الأشغال أو عند المشاوير أو في الطرق؟ والله يا إخواني، كلما أدينا الذكر في موضعه وفي مكانه كان أجدر بأن نحافظ عليه، فنحن نحافظ على الأذكار في أوقاتها رجاء أن نؤديها، لأن إذا خلنا عن وقتها ربما ننساها ونسهو عنها، فمن الأولى لنا أن نؤديها في وقتها مع القدرة على ذلك. طيب شيخنا، هذا يسأل عن فضل كفالة الدعاة، خاصة الدعاة الذين في مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات أو وزارة الشؤون الإسلامية، الذين يقومون بالجولات أو بدعوة غير المسلمين في الداخل وفي الخارج. هم على خلق عظيم، وهم على سبيل المرسلين. يقول الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتوعية الجاليات حصل فيها خير كثير، وأسلم فيه على أسبابها خلق كثير قدروا بالآلاف، كل ذلك فضل الله ورحمته علينا. فمكاتب الجاليات تقوم يوم الكبرى وشأنك عظيم. وفق الله الوزارة لدعم هذه المراكز والعناية بها وتسهيل مهمتها، فإنها تقوم بمهمة كبيرة. يسلم عندها غير مسلم، يسلمون عندها الآخرون، ويعطون كتبا ورسائل تقرب مبادئ الدين. فالمراكز الجاليات فيها خير كثير ومنفعة عظيمة، نسأل الله لها التوفيق والدوام. أحسن الله إليكم شيخنا. ومعنا أيضا من حال أم إبراهيم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أم إبراهيم. الله يرضى عليك. أنا سألت سؤال. تفضلي. أي سؤال؟ الأول، أنا الوالدة عندي في المدرسة في النحو الأمية، وأحيانا يعني أكتب لها وحفظها، بس تكون يعني بعض الكتاب أحيانا في آيات قرآنية، وأنا أحيانا يعني ما أكون على وضوء، وأحيانا يكون عيال العذر الشرعي، يعني في شيء هذا؟ وللوالدة مو لي، بس أنا أقريه وأكتب عنها أحيانا. أكتب ما في شيء، أكتب ما في شيء، ما في إن شاء الله. الحمد لله. طيب الشيخ، لا بعرف الكريمات والأعشاب اللي ترفع الوزن، الشيخ ترفع الوزن يعني مرة الوزن ضعيف وبس ترفع الوزن، بس أنا الشيخ ما أخذها عن طبيب وش، يعني أخذها من صدري، وحن يعني ما كان يوصلون لي زي كذا. هذه الأمور لا يعتمد فيها على الرأي، إنما يرجع فيها لقول طبيب مختص ذا خبرة بالأمور. أما الإكثار منها من الأشياء دي من غير إشتراك طبيب مختص فربما يكون ضرر أكثر من نفع. تغيير وزن أو تكثيره يرجع فيه إلى أطباء مختصين، ويعني يضعون خطة معينة وطريقة سليمة. أما الصيدلية فلا تأتوا الصيدلي، أتوا طبيبا مختصا يحدد لكم المطلوب. لا شيخ، رفع الوزن مو زيادة، الزيادة في الوزن. والله بس ينبغي النظر لطبيب مختص، وإذا كانت الزيادة ما لها أي فائدة فتركها أولى. العبد لا لا شيخ، الجسم ضعيف مرة يعني نحيفة مرة. والله إذا كان ما في مرض سليم من الأمراض والأوجاع وإذا متمتع بصحته وعافية يغدو ويروح فليحمد الله على النعمة. لا تضطروا لهذه الأمور إلا عند ذو قصوى وبعد استشارة أطباء مختصين لهم وزنهم وقيمتهم. طيب. طيب السلطة الله أرضى عليك، اللي هو يا شيخ الدورة إذا جلست أكثر من 15 يوم يعني تعتبر دورة ولا لا؟ لا، إذا جاوزت في الشهر 15 يوم فليس بحيض. طيب الشيخ الحين تجلس يعني 20 يوم زي كذا، يعني كيف يعني الحل معها؟ أبدا، ما زاد على اليوم 15 فليس بحيض. طيب طيب، في نشكر الأخت أم إبراهيم. شيخنا هذا يقول، يسأل عن من انتشر في هذه الأيام هو عيد الأم، وحكم إهداء وبيع ما له علاقة بمثل هذا العيد، وهل يجوز للأبناء مواساة أمهاتهم في مثل هذا اليوم؟ يا إخواني، نحن مسلمون، أعظم نعمة نعمة الإسلام علينا وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن العظيم. يا إخواني، هذه الأشياء، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد كذا، أشياء مبتدعة ليس في ديننا وإنما لدى غيرنا من الأمم، فنحن لا نعمل بها، لأن إذا عملناها شبهنا بغيرنا. إذا ذكرنا مولدنا شكرنا الله على النعمة أن بلغنا هذا العمر ووفقنا ومتعنا متى حسن، وجعلنا لأمنا وأمهاتنا بالتوفيق والسداد والخير والخاتمة الحميدة. أما أن نضع احتفال ونضع له طقوس خاصة فهذا أمر لا يليق بنا، لأن هذا أمر جاءنا من خارج بلادنا ووافد علينا من غيرنا، فلا ينبغي أن نقلده في ذلك. ثم شيخنا، البر بالأمهات والعناية بالوالدين هي في سائر الوقت ومع الإنسان حتى يموت، مو في يوم معين. مو في يوم معين. ولهذا الرجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتي؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالأم والأب حق معك به دائما، نشكر ندعو لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أما يوم معين وطقوس معينة فهذه أمور وافت علينا من غيرنا، لا يجوز أن نقلد غيرنا في هذه الأشياء. طيب شيخنا الفاضل، هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: غسل الجمعة ما حكمه؟ وهل يكون بعد الشروق أو يكون مثلا في ليلة الجمعة لو اغتسل، هل يعتبر من غسل الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، واليوم يطلق على ما بعد الفجر، إذا طلع الفجر الثاني لصلاة الفجر جاء يوم الجمعة، فاليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني أي وقت صلاة الفجر، والنهار من طلوع الشمس. فالسنة للمسلم أن يغتسل بعد صلاة الفجر، يبدأ الغسل بعد صلاة الفجر إلى قريب يعني دخول إلى المسجد، فهو سنة في ذلك، لا يغسل في الليل ولا بعد صلاة الجمعة، وإنما يغتسل ما بين صلاة الفجر إلى دخول وقت الجمعة. والغسل يوم سنة مؤكدة، جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا قال ابن القيم الجزري رحمه الله: من تأمل أحاديث غسل الجمعة وجدها قوية، وجد أنها أصح من وجوب الوضوء من مس الذكر، وأصح من وجوب الصلاة من مس الأخير، وأصح من الوضوء من الحجامة، لأن فيها أمرا صريحا صحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حديث: من أتى الجمعة فليغتسل، وترتيب الثناء وفضيلة على من أتى الجمعة مغتسلا، كل ذلك مما يدل على فضل قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: إذا غسل المسلم ثم أتى الجمعة فإن جاء بالساعة الأولى قل كان كمن قر بدنه، ومن جاء بالساعة الثانية كان كمن قر بقرة، ومن جاء بالساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا، ومن جاء بالساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن جاء بالساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. إذن فالغسل يوم الجمعة مستحب ومرغب فيه، ولا ينبغي لمتركه ما دام قادر عليه. أحسن الله إليكم شيخنا سماحة الشيخ. هذا أبو محمد من الخارج، السلام عليكم. سؤالين. ألو. هلا أبو محمد. عندي سؤالين. تفضل. السؤال: ما تسمع في حديث ما تسمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده؟ في حديث آخر: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. هل نفس الملائكة هم نفس ذلك اللي يحفون القوم الذين؟ هذا السؤال. الله أعلم. الله أعلم. سؤال ثاني: بل الشيخ يوجه نصيحة لبعض المعتمرين على مقطع يشغل نفسه بالتصوير وهو محروم، يشغل يعني يذكر من ذكر الله دائما، بس يصور ويكلم. توجيه نصيحة بس، شكرا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسون بينهم إلا نزل السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده، يدل على فضل تدارس القرآن. فإن يجتمع اثنان يدرس القرآن يقرأ بعضهم على بعض ويدارس بعضهم بعضا، فذاك فضل عظيم. وكان جبريل يدارس النبي كل رمضان مرة واحدة، يعظ النبي عن القرآن. وفي آخر رمضان حياته أتاه جبريل مرتين في ذلك الشهر وعرض عليه القرآن النبي، وعرض النبي على جبريل القرآن في آخر رمضان من رمضان حياته مرتين بذلك رمضان، يدل على فضل ذلك. أما قوله إن لله ملك زياحين إذا رأوا مجرد الذكر تنادوا بينهم، الله أعلم الله أعلم هل هم الأولى أو الثانية، والله يقول ما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب طيب، السؤال الثاني يا شيخ عن انشغال بعض المعتمرين في أثناء العمرة بالتصوير وأيضا التوثيق، بعضهم إذا أراد أن يذهب للعمرة أو للحج أخذ في المكالمات أو التصوير أو التوثيق وينشغل أحيانا بهذا عن مقصود العبادة. يا شيخنا يا إخواني شغلنا بهذا في المسجد وفي الطرقات ابتلينا بالتصوير، يلتقطون صورة الإنسان على كل أي ما يريدون، هذه مشكلة يا إخواني ننشرها بالأجهزة وبثها بين الناس وقد لا يكون فيها مصلحة لك. ثم أيضا بالإحرام مطلوب ذكر الله والتلبية والطاعة لله والاستكان لعظمته، وأنك أتيت بيت الله الحرام أشرب بقاع الأرض تؤدي فيه العمرة وتصلي فيه، إياك أن تشتغل بهذه الأجهزة فتلهيك عن ذكر الله وصدك عن الخير. بعضهم يطوف الجوال معه يكلم به دائما والجوال المصور ينقل الصورة له دائما ويبث الصورة من المطاف المسعى وكأنه بسياحة ما كأنه في عبادة. الله المستعان فضيلة الشيخ. حقيقة شيخنا الانشغال حقيقة عن روح العبادات، حتى وجد من بعض الناس من إذا والخطيب يخطب تجد أنه يصور بهذا الجوال، وأحيانا قد يصور الخطيب، هل تبطل هذه الجمعة يا شيخ أو هل ينقص أجره؟ والله إني أخشى على من اشتغل بهذا أن يكون على خطر، لأن جالس يصلي ويسمع الذكر، والله والنبي يقول لا تقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام أنصت فقد لغوت. الآن نسمع الجوالات في أثناء الخطبة وبعد الخطبة وقيامنا وحتى ونحن مسجد نصلي بالجماعة أو يستفتين بعض الناس، المصورون كثيرون ما لهم عد، يعني شيء أصبح شغل الناس شاغل وبث هذه الصور نقلها على أي جهة يريدون، هذا بالحق إشغال أوقات تضيع لنا بلا فائدة. هذه تقول أم محمد تقول أسأل عن إحدى بناتي، يعني عندها يعني نوع من العناد ونوع من العقوق وأنا أن أخذها باللين كثيرا ومع ذلك لم أستفد شيئا، توجيهكم لمثل هؤلاء الفتيات؟ أولا يجب عليهن طاعة الأم والسمطة لها وخدمتها والتعاون معها في شؤون المنزل وعدم العصيان وعدم التمرد على الأم، وعلى الأم الصبر والتحمل لعل الله يفتح على قلب أمتها إن شاء الله. طيب شيخنا الفاضل هذه تسأل تقول من هم الأرحام الذين تجب وصلتهم وزيارتهم؟ كل قريب أدلك بقرابته من جهة الأم أو من جهة الأب، هم فهم أعمامك وأخوانك وابن إخوانك وأعمامك وعماتك أخوانك وخالاتك إلى آخر ذلك، كل قرابة تدي بالأب أو الأم هم أرحامك. طيب فضيلة الشيخ هذا الأخ أبو علي يقول لدينا أحد الجيران يعني يقول هداه الله يعني عنده إشكاليات كثيرة فيما يتعلق باللسان فيتكلم في جيرانه وأيضا يتكلم في كل ما هب ودب، وأحيانا قد يتعلق الأمر هذا بالكلام في إمام المسجد وأيضا يقول في مؤذنه، وأحيانا قد يتعدى الأمر إلى الكلام على أهل الخير والصلحاء والعلماء وأن هؤلاء يعني علماء دنيا وأنهم كذا وكذا، ودائما ما يكثر من هذا الأمر يقول وإنني دائما أنصحه إلى درجة أنني فكرت في هجره. تعلمون سماحة الشيخ أن أمر اللسان عظيم وأن الأمر يعظم إذا كان وقوعا في أعراض الصالحين أو أعراض العلماء الذين جعل الله لهم مكانة في المجتمع، ولا شك أن السماح بمثل هذه الأمور في المجالس أو في جماعات المساجد قد يعني يشكك أحيانا في أهليتهم وفي قدرتهم أمام الناس. يقول ما هو توجيه سماحتكم إزاء مثل هذا التصرف وكيف أتعامل مع هذا الجار أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين؟ أول إخواني من عباد الله من هو شقي بأحوال الناس، مهمل نفسه ومجان عيوبه ومشغول بعيوب الناس، ما همه إلا النقد في فلان وفلان، إما في جيرانه إما في أهل المسجد جماعة المسجد إما في دائما فلان، يعني مشغول كل الشغل بتتبع عورات الناس. في الحديث ما يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع لعورته، ومن تتبع لعورة أخزاه في جو بيته. يا أخي إذا شعرت بخطأ من جار أو من إمام مسجد أو من جماعة، فالنصيحة والتوجيه والدعاء الخير وتقريب وجهة النظر، وإياك والشقاق والنزاع، فإن من كان خلقه الشقاء وتفريق بين الناس والقدح بين يوشك يقع فيما فر منه. في الحديث من قال هلك الناس وأهلكهم، ويقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذا دخلنا المسجد بالسكينة والوقار وصلت إلى المسجد والاستغفار وذكر الله، لأن ما بين الإقامة والأذان دعوة لا ترد، ولا نشتغل بقيل وقال، وإن شعرنا بأحد مخالف فبعد الصلاة ننصح بينه وبينه ونوجهه بخير وبنصيحة طيبة مباركة. أما أن يكون ملجأ لتسبب الناس في أهل الخير والصلاح والعلماء والجيران وإلى آخر ذلك، هذا بلاء وفتنة، نسأل الله يعافي من شرها. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، هذه تسأل عن حكم الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض وليست متصلة به. يقول علماء إن الصفرة والكدرة إذا كانت قبل الحيض متصلة بالحيض فإنها من الحيض، أو كانت بعد الحيض متصلة فيها من الحيض، فإذا رأت الصفرة والكدرة العصر ثم رأت الدم بعدين نعتبر هذه الصفرة بعد الحيض، ولو رأت الصفرة ولم ترى الحيض إلا بعد يومين اعتبرناها غير مرتبطة بها. طيب طيب، معنا أم محمد من الرياض. لو سؤالك. نعم سؤالي أبو أنا أبونا كم ينسى كبير شوية. طيب. بعدين مثل ينسى الراتبة في البنك وما يدري كم هو، كنا زكى قال هيا أنا عندي شيء زكي إيه أنت أما شو أقول ألهم إن إحنا يجوز إن إحنا نزكيه منه وفيه عيال يزكونه، وأنا عارفين اللي في البنك إن هي ما أخذ ولا أحد ولا من أولاده عياله عارفين بس يقيب ما أخذ أحد عليه ولاية. ها شو يقول أنا كل شيء عنده فلان، أنا موكله على كل شيء. من هو فلان؟ لكن عقلي معه. ها عقليته معه عقليته معه بس ينسى حتى الصلاة، يقول أصلي الصلاة وشان هي. إذن على أولاده أن يكون واحد يتقدم أحد أولاده ليأخذوا عليه ولاية حتى يتصرفوا في أمواله. لا بد من حكم القاضي. أنا موكل أنا فلان، أنا موكل كل شيء عنده، أنا موكل ذاك. لا بد يروح للقاضي عند القاضي هذه. إي أنا كذا. هل الأرض اللي ما عليها فك وهي مشرية إبها تجي فما تجي عليها زكاة؟ عليها زكاة. ها؟ ما دام في ملك، ما دام في ملك الإنسان فيها زكاة. إن هي. هي في المكتب انا ادري هي تحصل لي بعدين ولا انا ادويها مثل اللي يقول اتزال مالي فيها لو. المهم ان كان ملكا لك يزكيها. ها ان كان ملك لك عرضتيها للبيع زكيها. اي بعد شيء. طيب شكرا يا محمد على هذا السؤال. سمحت الشيخ، لدينا الاخ عبد الله يسال عن صلاه الضحى اذا فاتت هل تقضى؟ وإن قضي خير، إن قضي فيه خير، هي لا شك أنها فضل من الله. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شأن ثلاثة أيام. في الحقيقة يعني ركعتي الضحى قبل الخروج من المنزل نعمة تودع ببيتك وتنور بها بيتك ويقضي بك أولادك وزوجتك، فينبغي لنا أن نصلي في بيوتنا نظهر فيها الخير وتستغل بيوتنا بالخير، فإن فعل النوافل البيوت نور للبيوت. وأيضا يا شيخ يسأل ما هي النوافل التي يحافظ عليها في السفر؟ الوتر وركع الفجر. تقول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر، وكان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وكان لا يدع وتر لا حضرا ولا سفرا. أما السنة قبل العشاء أو بعد الظهر وقبل الظهر أو بعد المغرب فلا تصلى في السفر. هذا يسأل الشيخ يقول من يذهب للقرى القريبة من الرياض الخرج الدرعية المزاحمية وما في حكمها هل يقصرون؟ إذا كانت المسافة فوق 8 كيلو جاز القصر. أحسن الله إليك. أيضا من أسئلة الأخ علي من الرياض يقول حكم استخدام المناكير بالنسبة للشباب وإطالة الأظافر. ما يجوز قص تقليم الأسنة. يقول صلى الله عليه وسلم 5 الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشارب والإبط. فتطويل الأظافر بدعة خالف للسنة دعا الرسول إليها. وكون الرجل يضع المناكير ويطيل الأظافر هذا تميع لا يصلح هذا. طيب أحسن الله إليك سماحة الشيخ. أيضا معنا من الطائف أم سعود. أيوة لو سمحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت شو اسمه الكرة مساء الصباح من متى تبتدي؟ أنا عندي 3 صلاة وحقوق الوالدين صرفها في العقل الوالد والدة توفى وشو يعني بعدين وش يصير؟ والثاني سورة الحشر وش فضل يوم انك حضرتها؟ طيب في سؤال اخر يا ام سعود؟ خلاص الله يعافيك يعطيك العافية. تسمعين اجابة الشيخ. اول سؤال سماحة الشيخ اول سؤال تقول اذكار الصباح والمساء متى تبدأ ومتى تنتهي؟ امرنا بان سبحها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل ان تغرب الشمس وقبل ان تطلع الشمس يسن لنا الاذكار الصباحيه بعد صلاه يعني قبل طلوع الشمس اليوم والمسائيه قبل غروب الشمس او بعدها كله جائز انما ينبغي المحافظه عليها. طيب شيخنا ايضا يسال عن العاق اذا توفي يعني ما حكمه؟ يتوب يعني توفي او توفي ابواه؟ لا هو توفي احسن الله اليك. قدم إلى ما قدم لا شك أنه أخطأ والعقوق من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أشرك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب كما أن برهما واجب من واجب الإسلام. وأيضا سؤالها الأخير هل ورد شيء في فضل سورة الحشر؟ ورد في قراءة الآيات الثالثة منها بعض الأحاديث لكن ما أحفظ شيء صحيح. طيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات. شكر الله لشيخنا الشيخ عبد العزيز وبارك في عمره وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين. وشكر الله لكم وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.